بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. قول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الصحيح في هذه الآية، بعض العلماء وربما الشارح رحمه الله صنع ذلك، يستدلون بها على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، ولكنها في الواقع على القانون، على القاعدة، ما دامت قد جاءت في نص واحد في سياق واحد فالإيمان للأمور الباطنة والإسلام للأمور الظاهرة. كيف ذلك؟ يقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذين أخرجوا؟ أخرج لوط عليه السلام وابنته، وهم أهل إيمان باطني ولا شك. أما زوجته فإنها لم تتمكن من الخروج فليست من المخرجين. أما الآية الثانية: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال المسلمين ولم يقل المؤمنين؟ لأن الزوجة التي لم تكن على دين زوجها كانت من أهل ذلك البيت، والبيت بحكم سيده وراعيه وهو الزوج بيت إسلام، حتى وإن كان فيه من ليس مسلما فيقال فيصدق عليه أنه بيت إسلام. لكن لما جاء الأمر إلى الإخراج قصر الله ذلك على أهل الإيمان فقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي السنة أيضا مثل ذلك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقسم فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعط فلانا فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، فردد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام. إذن أيها معنى فأخرجنا من، يعني لما قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المسلمين؟ لأنه كان في البيت من ليس مؤمنا، لم يقل الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لم يقل الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، لأن كان في البيت من ليس مؤمنا إيمانا باطنا، وهي زوجة لوط عليه السلام، فقد كانت من الغابرين المهلكين. لكن لما كان البيت بحكم راعيه وصاحبه وصف بهذا الوصف. ولهذا مثلا يقال عن البلاد التي عامة أهلها المسلمون وولاتها مسلمون، يقال هذه دار إسلام، مع أنه قد يوجد فيها من اليهود والنصارى أو غيرهم. فالعبرة يعني الغلبة ولمن ينسب هذا البيت. طيب، إذن بهذا يتبين الفرق أيها الإخوة بين الإيمان والإسلام، وأنه إذا جاء مقترنين فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة كما دل عليه حديث جبريل. وأما إذا ذكر كل منهما على انفراد في سياق مستقل فإنه يشمل الدين كله، فإنه يشمل الدين كله. وهذا كثير أمثلته، كالفقراء والمساكين. إذا ذكر الفقراء والمساكين في نص واحد صار للفقراء معنى وللمساكين معنى، وإذا ذكر يعني كل على حدة في نص مستقل شمل أحدهما الآخر ودل عليه. وكذلك الإيمان والعمل الصالح وغير ذلك من الألفاظ الشرعية. ولهذا قال أهل العلم في الإيمان والإسلام: إذا اجتمع استرقا، وإذا استرقا اجتمع. إذا اجتمع استرقا، ما معنى ذلك؟ أي إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما، وإذا استرقا يعني كل ورد في نص اجتمع دل على مدلول واحد. يقول رحمه الله: وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل أو قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. إذن هذا ولله الحمد يتضح لنا ويتوجه على التفصيل الذي ذكرنا. فالإسلام والإيمان واحد إذا استقل كل منهما بنص دون الآخر، كقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لا يراد به قطعا الإسلام الذي سوى الإيمان، بل الإسلام الذي يشمل الإيمان. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ضيف من المسلمين. وظاهر صنيع المؤلف كما نبهت قبل قليل أنه يرى أن مثل هذا النص يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولكن الأمر خلاف ذلك. فقد قال شيخ الإسلام وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى. يريد آية قالت الأعراب آمنا، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت في الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه. ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وهذا كلام أقول دقيق واضح بين. ثم قال الشيخ رحمه الله ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا أيضا دليل لما قال هما واحد. والخلاصة أيها الإخوة كما قررنا سابقا أنهما إذا اجتمعا استرقا وإذا استرقا اجتمعا. ثم إنه رحمه الله انتقل إلى موضوع يتصل باليوم الآخر لكن له علاقة وثيقة بمسألة الإيمان، وهو موضوع الشفاعة. فيقول رحمه الله ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، عندكم برحمته، عندي في النسخة برحمته، إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع الشفاعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، موضوع مهم. فنبتدئ أولا بتعريف الشفاعة. الشفاعة لغة من الشفع وهو ضد الوتر، مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحا سؤال الخير للغير أو طلب الخير للغير. وبه يتبين أصل استنداد هذه الكلمة، يعني لما سميت شفاعة، كأن الشافع لما انضم إلى المشفوع له صار زوجا بعد أن كان وترا، هذا سبب تسميتها أو أصل تسميتها شفاعة. لما انضم الشافع إلى المشفوع له صار شفعا، يعني صار زوجا بعد أن كان كل منهما أو بعد أن كان المشفوع له وترا. هذا أصل وضعها من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهي سؤال الخير للغير، وهي ما تسمى عندنا الآن الواسطة. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طيب، وأما الشفاعة المقصودة في هذا المقام فإنها أنواع متعددة، ولكن لنعلم أيها الإخوة أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة ما جمعت شرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. والدليل على ذلك الشرط الأول وهو إذن الله للشافع أن يشفع، قال الله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما شرط رضاه عن المشفوع له فقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء عند ذكر الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع الله الشرطين في سورة النجم، جمع الله الشرطين في سورة النجم فقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له أن يشفع، أن يشفع له. وبهذا أيها الإخوة يتبين لنا أمر مهم جدا، الجهل به كان سببا لضلال كثير من الخلق، وهو أن الشفاعة عند الله صاحب المسجل، وهو أن الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند ملوك الدنيا. فالشفاعة عند الله عز وجل ليست تتم رغبة أو رهبة كما الحال عند ملوك الدنيا ورؤسائها، فإن أهل الدنيا ومعظميهم يقبلون شفاعة الشافعين إما رغبة في استمالة هذا الشافع وإما رهبة من شره. أما الشفاعة عند الله فليست من هذا القبيل أبدا، بل هي حق خالص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. يعني لما كانت الشفاعة لا تتم إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ولرضاه عن المشفوع أن يشفع له، تبين فعلا أنها لله جميعا، وأن ليس لأحد أن يدلي على الله بشيء دون إذنه سبحانه وتعالى ورضاه. أما الذين ضلوا في هذا الباب فإنهم قاسوا الشفاعة عند الله عز وجل كالشفاعة عند ملوك الدنيا، فصاروا يذهبون إلى الصلحاء والأولياء والأنبياء ويدعونهم من دون الله طلبا أن يشفعوا عند الله كما يصنعون ذلك عند ملوك الدنيا. فهذا فرق عظيم ينبغي التنبه له، حتى وهذا الذي استزل به الشيطان المشركين، مشرك العرب وغيرهم. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اتخذوهم وسائط، اتخذوا هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله. فلذلك علينا أن نعلم أن هذه هي الشفاعة المثبتة، وهي ما توفر فيها هذان الشرطان. وأما الشفاعة المنفية التي قال الله في مثلها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي التي اختل فيها الشرطان أو أحدهما. ربما قال قائل: إذا كان لا بد في الشفاعة من إذن الله للشافع أن يشفع ورضا عن المشفوع له، فلما الشفاعة إذا كان الله لا بد أن يأذن ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، فلما الشفاعة إذا؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن لذلك مقاصد، من أهمها وأعظمها إظهار فضل الشافع، إظهار فضل الشافع وتميزه وإكرام الله له على رؤوس الخلائق. فهذا من الآثار التي تحصل بهذه الشفاعة، أو أن يكون ذلك على سبيل الإثابة على الصبر كما يشفع الفرط في والديه مثلا. بعد ذلك نقول إن الشفاعة أنواع أيها الإخوة، الشفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه معه أحد غيره، ومنها أنواع يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والصالحين والشهداء والملائكة. فالنوع الأول من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل المحشر، لأهل الموقف أن يقضى بينهم. ذلك أيها الإخوة الكرام أنه إذا بعث الناس على أرض غير الأرض، تظلهم سماء غير السماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، تمد الأرض كمد الأديم، كالقرصة كالخبزة ليس فيها معلم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس لابن آدم في ذلك المقام أيها الإخوة إلا موضع قدميه. يطول بالناس القيام طولا شديدا، ويتمنون أن يقضى بينهم وأن لا يلحقهم هذا العنت، فإنه تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين حتى يسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا، ويعرقون على قدر أعمالهم. الشاهد أنه يوم عصيب على الكافرين غير يسير. فحينئذ يفزع الناس إلى آدم أبو البشر، يطلبون منه أن يشفع عند الله فيعتذر بما كان منه، ويحيلهم على نوح فيعتذر بما كان منه، ويحيلهم على إبراهيم فيعتذر بشيء كان منه، ويحيلهم على موسى فيعتذر بشيء كان منه، ويحيلهم على عيسى عليهم صلوات الله وسلامهم أجمعين فيعتذر، لكن لا يذكر شيئا، وكأن هذا كالتوطئة لما بعده. ويحيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الخلائق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم أن يقضى بينهم. فحينئذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. يقول: فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. فيكون هم أول من يبدأ به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فكما أن أمة محمد هي آخر الأمم في الدنيا، فهي أول الأمم يقضى بينها يوم القيامة. وهذا مما ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد قال: إنه ما من نبي إلا دعا الله دعوة، وإني قد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه هي الشفاعة العظمى، هذا هو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلا سبيل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة إلا بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة، لولا استئذانه هذا لما فتحت الجنة لأهلها. فهذه أيضا شفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة الثالثة خاصة جدا، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، ليس لها نظير. ذلك أن الله تعالى قال عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبو طالب قد مات على الشرك والعياذ بالله، حتى فقد كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويدفع عنه ويذب عنه، مع أنه باق على الشرك. ولم يأل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا أن يدعوه إلى الإسلام إلى آخر لحظة، حتى وهو على فراش الموت قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فكان عنده اثنان من عتاة قريش المشركين، فقال له على سبيل نخوة الجاهلية وحمية الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعنون أباه. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فانظر رفيق السوء والعياذ بالله كيف يوبق صاحبه في أشد ما يكون إلى النجاة. فهذا أبو طالب قد كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله العباس عمه أخو أبي طالب، قال له: هل قد كان عمك يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعت عمك بشيء؟ قال: إني وجدته في النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، أو تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنهم لأهونهم عذابا. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. هذا الرجل هو أهون أهل النار الذين هم أهلها أهونهم عذابا. قد نعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وضعت تحت قدميه جمرتان من نار جهنم يفوح منها رأسه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهذه شفاعة خاصة جدا لا نظير لها، وإلا فإن المشركين كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعات التي يشترك فيها النبيون والصالحون والشهداء والصديقون، فمنها الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. يعني قد يكون بعد الموازنة بين الحسنات والسيئات أنه يستحق بعض عصاة الموحدين العذاب في النار، وقد جعل الله عز وجل الموازنة ميزانا وقسطاسا مستقيما: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فيستحق بعض عصاة الموحدين النار، فحينئذ يشفع لهم الشافعون ألا يدخلوها فتقبل شفاعتهم فلا يدخلون النار. أيضا نوع يعني على الترتيب السابق يكون النوع الخامس الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. فقد يكون بعض عصاة الموحدين قد أدخلوا النار وقدرت لهم آمات طويلة، فيشفع لهم الشافعون من النبيين أو الملائكة أو الصالحين أو بعض قراباتهم أو نحو ذلك، فحينئذ يخرجون قبل أن تنتهي المدد المقدرة عليهم. طيب النوع السابع أو السادس، لا الظهر السادس، السادس. طيب النوع السادس شفاعته صلى الله أو الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، فإن هذا أيضا قد دل عليه الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض من يدخل الجنة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، ثم ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا جزاء ولا حساب. أي نعم، هذا هو النوع الذي أريد، وهو الشفاعة في أن يدخل بعض المؤمنين الجنة بلا جزاء ولا حساب. ودليله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا جزاء ولا حساب، فحينئذ قام اختلف الناس فيهم من يكونون، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. إذن هذه شفاعة. قال أنت منه. فقام رجل بعده فقال وأنا يا رسول الله؟ قال سبقت بها عكاشة. أيضا النوع الثامن الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، فإنه قد يشفع بعض النبيين والصديقين والصالحين في رفع درجات بعض أهل الجنة فيلتحقون بمن فوقه. كل هذه الأنواع الثمانية يثبتها أهل السنة والجماعة، ما كان منها خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان يشركه معه غيره، ويعتقدون أن الله تعالى كما ذكر الشيخ يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، بل إن الله تعالى يخرج من النار قوما بمحض فضله ورحمته، فإن الله تعالى يقبض قبضة من النار ولا شك أنهم من الموحدين أصلا فيدخلهم الجنة. يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيدخلهم الجنة بمحض فضله ورحمته سبحانه وتعالى. فهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فقد أنكروا نوعين من الشفاعة، أنكروا الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، وهما النوعان الرابع والخامس أنكرهما الخوارج والمعتزلة، ولذلك سموا وعيدية. لماذا سموا وعيدية؟ لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد، قالوا يجب على الله أن ينفذ ما توعد به العصاة والعياذ بالله، فأنكروا الشفاعة وضيقوا واسعة. لكن الأدلة دالة على أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل ذلك جاء بالأحاديث الصحيحة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يقال لهم الجهنميون قد انتحشوا من النار فأخرجوا منها ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيف. الله أكبر، أخرجوا من النار قد تفحموا فيلقون في هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيبدل الله جلودهم وهيئتهم فيكونون من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب فضل محمد. نعم يجعلون ماذا؟ نعم صحيح صحيح. نعم يذكر أبو محمد حفظه الله أنه يوجد في البلاد الإسلامية أقوام يرى عليهم أثر الطاعة، إما آثار السجود أو سيما الطاعة، ويكون قد وقعوا في شيء من هذا مما أشرنا إليه من دعاء غير الله والطواف ونحو ذلك. أقول إن هذه الأعمال لا تخلو إما أن تكون شركا أو بدعة، فمن طاف بتلك الأضرحة والقبور معتقدا أن صاحب القبر ينفع ويضر ودعاه من دون الله فلا شك أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن مثل هذا الأمر دعاء غير الله أمر لا يسع الجهل به، الفطر تأباء والعقول والنصوص الشرعية لا سيما مع وفرة العلماء والعلم وأسبابه. وهذه نفس مقالة المشركين إذا قالوا إننا ما ندعوهم إلا لمقامهم من الله ولأنهم أولياء لله، نقول هذه تماما سواء بسواء مقالة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومنهم من يفعل هذا زاعما أن هذا للبركة أو نحو هذا، أنه يفعل هذا الطواف وغير ذلك، فهذا عمل بدعي، هذا عمل بدعي. لكن إذا لم يكن يعتقد فيه نفعا ولا ضرا ولا يدعوه من دون الله فلا يبلغ به حد الكفر. نعم. ومع ذلك فينبغي العلم أو ينبغي أن نضع دائما أنه لا بد لإيقاع وصف الكفر على معين أقول لا بد من يعني اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، لا بد أن تثبت الشروط التي توجب وصفه بهذا الوصف وتنتفي الموانع كالجهل مثلا أو الإكراه أو التلبيس عليه ونحو هذا. نعم دخل. أيضا أذكرنا الأخ ما دام قد ذكر الرؤية، أظن بعض الأخوة سأل عن مقالة الكلابية في الرؤية، أنت سألت نعم مقالة الكلابية والأشاعرة في الرؤية. هي مقالة الكلابية كمقالة الأشاعرة، فالأشاعرة يعني الحقيقة أنهم قالوا عجبا، وهذا طريقتهم في معظم الأبواب أن أقوالهم ملفقة من أقوال أهل السنة وأقوال المعتزلة. قالوا بإثبات الرؤية ونفي الجهة، يقولون يرى لكن لا في جهة، يعني أنكروا العلو لأنهم ينكرون العلو والاستواء ونحو ذلك، قالوا يرى لكن لا في جهة، وهذا لا شك أيها الأخوة أنه يدل على أمر متناقض. والصحيح أن أهل الجنة يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه يشرف عليهم سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. إذا مقالة الكلابية والأشاعرة في هذا إثبات الرؤية مع نفي الجهة، وهو قول غير معقول في الواقع. أخذوا من أهل السنة القول بإثبات الرؤية، ومن المعتزلة القول بنفي الجهة. أما سؤال الأخ عبد الرحمن عن مسألة الحج، إذا قالت المعتزلة ونفاة الرؤية إنه يلزم من إثباتكم الرؤية أن يكون الله محدودا، قلنا لهم إن لفظ الحد ليس لفظا شرعيا، لم يأتي في الكتاب والسنة لفظ الحد، فلذلك لا نعبر به عما ينبغي لله أو يمتنع عنه لا لكن ولا إثبات، لكننا نستفصل عن المعنى فنقول ما تريدون بالحد. إن أردتم بالحد أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، فهو بهذا المعنى صحيح وعلى العين والرأس. فلم يزل أهل السنة يقولون بهذا القول، وأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه منفصل عن خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. فإن أردتم بالحد هذا المعنى قبلنا، وإن أردتم بالحد أن شيئا يحيط بالله شيئا من مخلوقاته يحيط به سبحانه وتعالى ويحده يظله أو يقله، فهذا معنى باطل، فالله أعظم من ذلك. هذا ما نقول في هذه المسألة. نعم يوسف. نعم نعم أي نعم حديث الزكاة سيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا إذا لو كان تارك الزكاة ولو جحودا وتهاونا كافر لم يرى سبيله إلى الجنة، كان لا بد أن يرى سبيله إلى النار فقط. نعم أرفع الصوت الله. أي لا المقصود تهاونا كسلا وتهاونا. أما من جحد الزكاة فلا شك في كفره. أتابك الله. تفضل يا أخي. نعم. لا من وجدت اكتملت فيه الشروط شروط التكفير وانتفت الموانع فيجب القول بتكفيره، وإلا لم يكن هناك فرقان بين الكفر والإيمان ولا حد فاصل بين الكفر والإيمان، وما عتى الحدود والحواجز. نعم فهذا لكن لا بد من التحقق من هذا أولا وعدم التعجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح اعتقاد أئمة الحديث أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر الإسماعيلي. مما مر بنا في درس الأمس عدد من المسائل، نستذكر بعض ما مر. فمن ذلك أننا ذكرنا الخلاف في كفر متعمد ترك الصلاة، وقلنا إن العلماء أو إن السلف اختلفوا في ذلك على قولين، فما هما؟ نعم إبراهيم، أهل الأعراف في تعريفهم على أحد الأقوال أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيكونون في برزخ بين الجنة والنار إلى أن يمن الله تعالى عليهم بشفاعة الشافعين أو بمحض فضله ورحمته. هذه أنواع الشفاعة. هذا، واعلموا أيها الإخوة أن الناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. فغلا قوم في إثبات الشفاعة، غلا قوم في إثبات الشفاعة، وجعلوها تطلب من غير الله، فجعلوا الشفاعة عند الله عز وجل كالشفاعة عند ملوك الدنيا. وعامة هؤلاء من الصوفية الخرافيين وكذلك النصارى غلوا في أمر الشفاعة، فلذلك تجد هؤلاء يدعون غير الله تعالى ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين ومن يظنونهم أولياء، حتى قال بعض المداحين في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا غلو فاضح والعياذ بالله، حيث خلع على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف والألقاب التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وتأمل قوله: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فهؤلاء طلبوا الشفاعة من غير الله عز وجل. كذلك النصارى يطلبون ذلك من عيسى عليه السلام، وسائر الخرافيين والصوفية يطلبونها من معظميهم وأوليائهم المزعومين، وكذلك القبوريين عباد القبور يطوفون بالقبور ويطلبون منهم الشفاعة والمدد. فهذا الصنف أو هذا الطرف غلا في إثبات الشفاعة ولم يلحق فيها الشرطين اللذين ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. على النقيض منهم من غلا في إنكار الشفاعة، وهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا نوعين من الشفاعة هما الرابع والخامس مما ذكرنا يوم أمس، وهما الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. فأنكروا هذين النوعين وقالوا يجب على الله أن ينفذ وعيده، فأنكروا الشفاعة والعياذ بالله، فهم على النقيض من أولئك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا الشفاعة بشروطها وقالوا لله الشفاعة جميعا كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام حديثنا خارج هذه الدنيا، حديثنا عن اليوم الآخر. فقد ذكر الشيخ جملة من العبارات المتعلقة باليوم الآخر، يقول رحمه الله تعالى: وإن الحوض حق، والميزان حق، والميزان حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنه. هكذا الصواب، لعل عندكم يغيب، والصواب لأن علم ذلك مغيب عنه، لا يدرون على ماذا يموت، وليس الموت على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله، ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجمل أيها الإخوة تتعلق في الواقع بركن من أركان الإيمان، هو الركن المتبقي الذي لم نأتي عليه بالذكر والتفصيل، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاعلموا أيها الإخوة أن اليوم الآخر أو أن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا هو الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في تعريف اليوم الآخر أو في تعريف الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. ذلك أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار الآخرة ودار البرزخ. فنحن الآن في دار الدنيا، فلا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بما يكون في القبر. الأمر الثاني الإيمان بالبعث. الأمر الثالث الإيمان بالجزاء والحساب. الأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار. لا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر إلا باستكمال هذه الأربعة، فنبتدئ بها واحدة واحدة. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام هو الإيمان بما يكون في القبر. فما الذي يكون في القبر؟ يكون في القبر أمران: الأمر الأول فتنة القبر، الأمر الثاني عذاب القبر أو نعيم. فأما فتنة القبر فالمراد بها سؤال الملكين، سؤال الملكين للميت عن ربه ونبيه ودينه. فهذه الفتنة ثابتة ولا شك، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال، والله المستعان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة إن فلانة من اليهود تقول بذلك، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بعد ذلك أخبر أمته بمصداق ذلك. فأول ما يقع في القبر كما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فأقعداه فسألاه فقال له من ربه وما دينك ومن نبيك أو وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فيقول ربي الله ونبي ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب أو الشاك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب حينئذ بمرزبة من حديد، والمرزبة أيها الإخوة هي المطرقة العظيمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان لصعقوا من هولها. فهذه الفتنة أيها الإخوة هي فتنة القبر، وهي سؤال الملكين. ثم بعد هذه الفتنة يكون إما عذاب وإما نعيم، ولكن العذاب ينقسم إلى قسمين، إما عذاب دائم لا ينقطع والعياذ بالله، وهو عذاب الكفار، فإنهم لا يزالون يعذبون في قبورهم إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار غدوا وعشيا يقع في الحياة البرزخية، وهو عذاب عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب، فقد مر ذات مرة بقبرين فقال إما عذاب دائم لا ينقطع والعياذ بالله، وهو عذاب الكفار، فإنهم لا يزالون يعذبون في قبورهم إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار غدوا وعشيا يقع في الحياة البرزخية، وهو عذاب عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب، فقد مر ذات مرة بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، هكذا جاء في بعض الروايات أنه قال بلى للإضراب، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وهذا هو النوع الثاني من العذاب، وهو العذاب المنقطع. العذاب الدائم في القبر يكون للكفار، والعذاب المنقطع يكون لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين، فيعذبهم الله عز وجل قدر ما شاء. ثم إنه قد يكشف عنهم هذا العذاب إما بصدقة جارية نالهم برها ونفعها، أو بدعاء قريب واستغفاره، أو غير ذلك، أو برحمة الله، فلا يدوم عليهم ذلك العذاب. فمن ذلك مثلا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين، حيث شق جريدة ووضعها على كل من القبرين وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا، يعني هاتان الجريدتان. فهذا العذاب حق. ومما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راكبا على بغلة، فمر بثلاثة أو أربعة أقبر أو خمسة، فحادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه، فالتفت صلى الله عليه وسلم فإذا هذه الأقبر، فقال أقبر من هذا؟ فذكروا ناسا ماتوا في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. نسأل الله العافية. أي أيها الإخوة، لو أننا سمعنا أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن رجل رجلا. نسأل الله السلامة والعافية لهول ما يسمع. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر ومن عذاب القبر أو نعيم. وينبغي أن نقف أيها الإخوة وقفة عند هذه الفتنة، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من فتنة المسيح الدجال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله تعالى بالجواب السديد ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد، حتى إن المؤمن في قبره أيها الإخوة تصور له الشمس وهي تسقط للمغيب، فإذا هم أن يسأله الملكان قال إليكما عني رحمكم الله حتى أصلي، لأنه قد اعتاد على صلاة المغرب حين مغيب الشمس، إلى أن يقال له لم نومة العروس. نسأل الله من واسع فضله. فلنعلم أيها الإخوة أن من كان ثابتا على دينه في هذه الحياة الدنيا فهو حري بالثبات في القبر، وأن يسدده الله ويلهمه الجواب الصحيح. ومن كان صاحب تقلب ولا تستقر له قدم فهو عرضة، نسأل الله العافية، حين يفتن في قبره إلى التردد، وأن يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلتكن على بينة من دينك يا عبد الله، ولتتدين لربك بالدين الحق، لا بالتقليد والمجارات ومحاكاة الناس دون تبصر وتمعن، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الأمر الثاني أيها الإخوة الإيمان بالبعث، والمقصود بالبعث هو إخراج الله تعالى الناس من قبورهم أحياء بعد النفخة الثانية، بعد النفخة الثانية. يقول ربنا عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النسلان هو الإسراع في المشي. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تبارك الله. ويقول الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة أي غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مخفونين، يعني أنهم قلف، حتى اللحمة التي جعلها الله عز وجل على رأس الذكر عند الولادة تعود مع صاحبها، كما قال ربنا عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتنشق الأرض بعد أن تمطر 40 يوما مطرا كملي الرجال، فحينئذ تنشق الأرض، تنشق هذه الأجداد، ويقوم الناس من قبورهم على الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسيرون نحو أرض المحشر، يسيرون على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت من حيائها الفطري الإيماني قالت واسوأساه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، رضي الله عنها، فقال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أي أنه شغلهم عن ذلك أمر عظيم أن ينظر بعضهم إلى بعض. فهذا هو البعث. واعلموا أيها الإخوة أن البعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. انظر، يقسم الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى، قل بلى، أو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه، قل بلى وربي لتبعثن. وانظر هذه التأكيدات بالقسم وباللام وبالنون المؤكدة. هذا هو الإيمان بالبعث. أما الأمر الثالث فهو الإيمان بالحساب، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق. واعلموا أن حساب الخلائق، نعم قلنا أن الإيمان بالبعث دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، والسنة ما سمعتم من حديث عائشة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأجمع المسلمون على ذلك، بل إنه هو مقتضى الحكمة أنه لا بد من بعث، وأن الدنيا لا تنتهي بأن تفارق الروح البدن ثم لا يكون شيء. الأمر الثالث هو الإيمان بالحساب، وهو محاسبة الله تعالى للناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد دل عليه أيضا الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأمر أيها الإخوة ميزان، الحساب بمثاقيل الذر، ميزان ذري لا يدع الله عز وجل صغيرة ولا كبيرة، كما يقول المجرمون يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم إن الحساب ينقسم إلى قسمين: حساب المؤمنين وحساب الكافرين، لكل منهما نوع من الحساب. فأما حساب المؤمنين أيها الإخوة فهو أيضا نوعان: عرض ومناقشة، عرض ومناقشة. أما العرض فقد دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله تعالى عبده يوم القيامة فيضع عليه كنفه، يعني ستره، ويستره عن أعين الناس، أي لا يفضحه على رؤوس الخلائق، ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى يقرره بذنوب قد نسيها ويظن أنه قد هلك، ثم يقول له أرحم الراحمين: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله من واسع فضله. ثم يعطى كتاب حسناته. هذا النوع من الحساب أيها الأخوة رحمك الله، هذا النوع من الحساب هو العرض. أما المناقشة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لا أحد يحاسب يوم القيامة إلا عذب، إلا عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذات العرض، وليس أحد نوقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. نعم، قال في الجملة الأولى إلا هلك، وقال في الجملة الثانية: وليس أحد نوقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني الذين يدقق معهم في الحساب هؤلاء ممن سبق لهم من الله أنهم يعذبون على قدر ذنوبهم، أنهم يعذبون على قدر ذنوبهم، وهم من أهل الكبائر دون الشرك بالله عز وجل. أما الذين تعرض عليهم أعمالهم عرضا فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، والذين عفى الله عنهم مجانا، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا هو حساب المؤمنين. وأما حساب الكافرين فإنه ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلعنة الله على الظالمين. أي أنهم يفضحون على رؤوس الخلائق ثم يقذف بهم في النار بعد أن تعلن آثامهم وكفرهم بالله عز وجل. والحساب أيها الإخوة مظهر لعدل الله عز وجل، وإلا فلو شاء الله عز وجل لا أحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار دون حساب. ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى وأن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. هذا مع أنه يثيب على الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومع ذلك فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. أما الأمر الرابع فهو الإيمان بالجنة والنار. فأما الجنة فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه كرامة لهم، فيها كما جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من أصناف النعيم الحسي والمعنوي ما لا يخطر بالبال. والله عز وجل قد أخبرنا عن بعض صفات الجنة، لكن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يقول ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهذه الجنة التي وصف الله عز وجل فيها من هذه المطاعم والمشارب والخيرات ما نعهد أسماءها في الدنيا، ولكننا في الواقع ليست هي كما في الدنيا، فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لكن إذا أراد الله تعالى أن يرغب عباده الصالحين بواسع فضله ونعيمه فلا بد أن يقرن ذلك بمعهود عندهم في الذهن ليشتاقوا إليه، مع أنهم يعلمون أن حقيقته أضعاف أضعاف ما قد يخطر بباله، بل إنه لا يخطر بباله كما قال: ولا خطر على قلب البشر، بل إنه تؤتى لهم بالثمرات المتشابهة ولكل منها طعم خاص كما قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها. فتؤتى لهم بالثمرات متشابهة ولكن لكل منها طعم خاص. نحن في الدنيا إذا أتانا الطبق من التفاح أو البرتقال أو غيره فكل واحدة طعمها طعم أختها، أما أهل الجنة فمن بالغ نعيمهم أن الثمر المتشابه يختلف مطعمه، نسأل الله من واسع فضله. وأما النار والعياذ بالله فهي الدار التي أعدها الله لأعدائه، أعدها الله عز وجل لأعدائه نكالا بهم، فالله تعالى يعذبهم في هذه النار. فمن المعذبين في النار من عصاة الموحدين من يبقى فيها ما شاء الله حتى يمتحشون من النار ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر، وهم الذين يقال لهم الجهنميون، فيكون مآلهم إلى الجنة. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يزالون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. والنار والعياذ بالله فيها من أصناف العذاب والنكال ما تقشعر منه الأبدان وتقف له الشعور، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم النار. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالعاقل اللبيب أيها الإخوة الكرام من أعد لذلك اليوم عدته. هذه الأمور ليست أيها الإخوة بأحاديث وليست بأغاليق، وإنما هي حق على حقيقتها. ولذلك اعلموا حفظكم الله أن الناس حيال هذه النصوص الواردة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر قد انقسموا إلى أربعة أقسام. انقسم الناس حيال هذه النصوص الواردة فيما يكون في اليوم الآخر وفيما هو من صفات الله عز وجل، أي في أمور الغيب، انقسموا إلى أربعة أقسام. سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل وأهل السنة والجماعة. فأما أهل التخيل فهم عامة الفلاسفة والقرامطة والزنادقة، فإن هؤلاء القوم قالوا إن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر فيه عن اليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك أن هذا مجرد خيالات، عياذا بالله، أنه مجرد خيالات، وأن المقصود منه أن يستقيم الناس على الجادة. فإذا قيل للناس إن لكم ربا قادرا قاهرا ذا بطش شديد، وأنه وراءكم يوم عظيم عصيب عسير بعده جنة ونار، فإن ذلك يضبطهم على الجادة فتستقيم أمورهم. يقول بهذا القول والعياذ بالله الزنادقة من الباطنية والفلاسفة وأمثالهم، ولا شك في كفر هؤلاء، فكفرهم لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. أما أهل التأويل فهم الذين أولوا بعض، أي بمعنى حرفوا بعض ما أخبر الله تعالى به مما يكون يوم القيامة، فحرفوا الميزان عما أخبر الله تعالى به كما سنرى، وحرفوا أيضا ذكر الحوض المورود، وحرفوا كثيرا من الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة هؤلاء من المتكلمين الذين تأثروا بالمنطق اليوناني وغير ذلك، فصاروا إذا ذكر لهم شيء من المغيبات قالوا المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا. أما الصنف الثالث فهم أهل التجهيل، فهم الذين أنكروا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من المعاني التي تدركها العرب بلغتها، فيقول لا نعلم ما الحوض، لا نعلم ما الصراط، لا نعلم ما الميزان إلى آخره، نقرأ هذه النصوص دون أن نثبت لها معنى. هؤلاء هم أهل التجهيل. أما أهل الحق أهل السنة والجماعة فقبلوا كل ما جاء عن الله عز وجل مما يتصل بأسمائه وصفاته ومما أخبر الله تعالى به مما يكون في اليوم الآخر من هذه الأمور. فإن اليوم الآخر أيها الإخوة يوم طويل فيه أحداث عظام جسام، فكلما سمعت شيئا جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فقل على العين والرأس هو حق على حقيقته. فهذه مواقف الناس من ذلك. فالشيخ رحمه الله قال وإن الحوض حق. فما هو الحوض أيها الإخوة؟ الحوض في اللغة هو مجمع الماء، الحوض في اللغة مجمع الماء. وأما الحوض المقصود ها هنا فهو الحوض المورود الذي جعله الله تعالى في عرفات القيامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك، وعدد كيزانه كنجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه المورود يوم القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، كما تواترت بذلك الأحاديث الكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الذين رووا أحاديث الحوض أكثر من 40 نفسا من الصحابة، فذكر الحوض متواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه يوم القيامة يستقبل أمته ويعرفهم بآثار السجود وآثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا الوصف أيها الإخوة لأهل الإيمان وصف من جاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من صالح المؤمنين بهذا الوصف، أنهم غر محجلين من آثار الوضوء. والذين كتب الله أن يخرجوا من النار من عصاة الموحدين تعرفهم الملائكة بهذا الوصف، فإن الله تعالى إذا أمر ملائكته أن يخرجوا من شاء من عصاة الموحدين من النار قالوا يا ربنا كيف نعرفهم؟ قال بآثار السجود، ذلك أن الله تعالى حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه ذاك يستقبل أمته ويهوي ينزع من هذه الكيزان والكؤوس ليسقيهم في ذلك اليوم الذي يبلغ العطش للناس مبلغه لشد ما يعرقون وما يلحقهم من العنف، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولكن علينا أيها الإخوة أن نعلم أن من ابتدع وغير في دين الله فإنه يحرم من هذه الشربة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليذادن أقوام من أمتي كما تذاد الضالة من الإبل عن حوضي، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول فبعدا لمن أحدث بعدي وسحقا عياذا بالله. فأقوام كان يراهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولكنهم انطووا على نفاق أو أنه حصل لهم والعياذ بالله ردة بعد ذلك. فإذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة أهوى لينزع لهم، لم يزل بالمؤمنين رؤوفا رحيما ولا يزال صلى الله عليه وسلم، فيذادون كما تذاد الضالة من الإبل. العرب في باديتها إذا وردت الإبل لتشرب وكان بينها بعير ليس منها ذادوه أن يرد فيشرب، وفي بعض الألفاظ كما يذاد البعير الأجرب، كما يذاد البعير الأجرب. فهذا الحوض كما سمعتم وهذه صفته، فنؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه أو كؤوسه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. جعلنا الله وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه. قال: والميزان حق. كذلك أيها الإخوة، الميزان ميزان حقيقي، يؤمن أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيعتقد أهل السنة والجماعة بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفته، لكن على الكيفية التي يعلمها الله عز وجل، وذلك لإظهار عدله سبحانه وتعالى. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون عياذا بالله. فما الذي يوزن؟ أيوزن العامل أم يوزن العمل أم توزن الصحف؟ لكل هذه الثلاثة وردت النصوص أنه يوزن العامل الذي هو العبد نفسه، أو يوزن العمل، أو توزن الصحف. فمما يدل على أن الذي يوزن العامل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليصلح شيئا، فجعلت الريح تكفأه من خفة بدنه وظهرت ساقاه، فإذا هما دقيقتان، فجعل الصحابة رضوان الله عليهم يتعجبون من دقة ساقيه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فلهما أثقل في ميزان الله من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل. وما يدل على أن الذي يوزن الصحف حديث البطاقة الذي توضع صاحب البطاقة، الذي يوضع له 99 سجلا في كفة حتى يظن أنه قد هلك، فيقال: إنك لا تظلم، إن عندنا لك شيئا، فتخرج بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. الله أكبر. وذلك أنه شهد شهادة راسخة حقا، وإن كان قد يعني تلبس بشيء من الذنوب المختلفة من صغائر أو كبائر، لكن كان عنده من الإيمان الحق بالله عز وجل ما ثقل تلك الكفة. وأما ميزان العمل فكما سمعت، وبه العبرة في دخول الجنة أو التعذيب بالنار، العبرة في وزن الأعمال، هذا هو الميزان. أما المعتزلة فقد أنكروا الحوض وأنكروا الميزان، وهم من قصدناهم في التقسيم بأهل التأويل. أنكروا الحوض وأنكروا الميزان بأنواع التأويلات الفاسدة التي لا تستقيم لهم ولا يستطيعون بها رد النصوص. قال الشيخ رحمه الله: والحساب حق، وقد ذكرنا أنواع الحساب والأدلة على ذلك. قال: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون من حيث الجملة المسلمون في الجنة والكفار في النار، من حيث الجملة المسلمون في الجنة، اليهود في النار، النصارى في النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نقول قطعا دون تردد: اليهود في النار والنصارى في النار، ونقول المسلمون في الجنة. أما الحكم لمعين فلا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله بذلك أو شهد له نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا قد شهد الله أن أبا لهب في النار، تبت وكذلك زوجه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فنقطع أن أبا لهب وزوجه في النار، وكذا من مات على الشرك من المشركين هم في النار. ولا نقطع لأحد من المسلمين بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر الستة الباقين من العشرة المبشرين. كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأهل بيعة الرضوان، فقال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس لما خشي أن حبط عمله، إذ كان يرفع صوته بالخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقتضى الخطابة رفع الصوت، فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أغلق عليه بابه رضي الله عنه وقعد يبكي وقال: حبط عمل. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمره دعا به وقال: بل تعيش حميدة وتموت سعيدة، بل تعيش سعيدة وتموت حميدة وتدخل الجنة. وكذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، قال: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليه خلفي في الجنة. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث عنه بذلك أنه من أهل الجنة شهدنا له بذلك. وكذلك من شهد عليه بنار، لكن لا يجوز أن نشهد على معين من جنة ولا نار بلا دليل من الله ولا برهان، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. وتأملوا في حديث الرجلين من بني إسرائيل الذين كان أحدهما صالحا وكان الآخر مشرفا على نفسه، فكان الصالح لا يألو أن يقول لصاحبه: اتق الله ودع ما أنت فيه، حتى خرج عليه ذات يوم وهو على ما هو عليه، فقال: اتق الله ودع ما أنت فيه. قال: أبعدت علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. عياذا بالله، يعني أخذته الحمية والحنق حتى تقول على الله ما لا يعني. قال: والله لا يغفر الله لك. فجمع الله بينهما وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عمله، عياذا بالله، لأنه قال كلمة عظيمة. ولهذا قال أبو هريرة بعد ذكر هذا الحديث قال: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. فالحذر الحذر أيها الإخوة من تلكم الكلمات التي تنز من الإنسان في حال الغضب، قد يكتب الله تعالى عليه بها لعنته وغضبه وسخطه. وكم من الناس من إذا غضب والعياذ بالله تفوه بالكلمات القبيحة الشنيعة، فيلعن كذا وكذا وكذا، مما يعني نعف ألسنتنا عن ذكره بسبب غضبه. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. حتى قال القائل، حتى قال الراوي: كم من كلمة منعنيها حديث الحارث بن بلال المزني. هكذا ينتفعون بالنصوص. قال: كم من كلمة منعنيها حديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني، لأنه يتخيل أنه يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول رحمه الله: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه. وقد نصبنا الأدلة على ذلك. وممن أنكر عذاب القبر أيها الإخوة المعتزلة، وذلك أن المعتزلة لا يرفعون رأسا بالنصوص والأحاديث النبوية، وإنما يحكمون عقولهم فيجعلون العقل مقدما على النقل. العقل عندهم سيد والنقل تابع، فيقدمون العقول على النقول. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون النقل سيدا متبوعا والعقل مسودا تابعا، فيحكمون العقول ويوجهونها بما دلت عليه النقول. واعلموا أيها الإخوة أن النصوص أي النقول محارات العقول لا محالات العقول. يعني النصوص قد تأتي بما تتحير به العقول، يعني لا تتصوره ولا تدرك كنهه وحقيقته، لكن النصوص لا تأتي بمحالات العقول، يعني لا تأتي بشيء يقول العقل إنه مستحيل، لأن الله الذي أمر هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر. فلا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والنقل. فصحيح المنقول يوافق صريح المعقول، وصريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، فلا تعارض بين العقل والنقل. وعلى هذا أسس شيخ الإسلام كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. إذن المعتزلة لا حجة لهم في ذلك إلا ما زينته لهم عقولهم، وقد يتصورون بعقولهم أشياء تخالفها عقول غيره. وقد قال أحد المتكلمين وهو الرازي من أساطين الأشاعرة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فالواجب على العبد أن يفرح بالنصوص وأن يرتبط بها وأن يعتقد أنها حق على حقيقتها، ولا يرد شيئا منها فيهلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وليفرح بما جاء الله. فإذا قال الله شيئا فليبادر له، إن كان خبرا صدقه، وإن كان أمرا امتثله، وإن كان نهيا اجتنبه. هكذا المؤمن الصادق. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله شديد الالتزام، شديد الالتزام بهذا الأمر. ومن طريف ما يذكر أن الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه كان لا يرى التطوع أو لا يرى صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. فلا يرى أن يصلي الإنسان تحية المسجد إذا دخل بعد الفجر وقد صلى، أو بعد العصر وقد صلى، وهو أحد القولين في هذه المسألة. فقيل إنه دخل المسجد يوما بعد أن صلى العصر فجلس، فقام صبي صغير، قام صبي صغير لا يعرفه، فقال له: يا شيخ قم فاركع ركعتين. فقام رحمه الله وركع ركعتين. فقيل له في ذلك: كيف وأنت لا ترى الصلاة في وقت النهي؟ قال إني ذكرت قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا عليه رحمة الله. انظروا كيف عظم عليه الأمر أن يقال له اركع فيقول لا. ذكر هذه الآية فقام وركع ركعتين خوفا من أن يماثل وأن يشابه من قيل فيهم هذا القول. ثم إن الشيخ رحمه الله قال مدللا على إثبات عذاب القبر لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هؤلاء آل فرعون والعياذ بالله يعرضون على النار غدوا وعشيا. ما الدليل على أن هذا عذاب البرزخ؟ لأنه ختم الآية بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض شيء قبل إدخالهم عذاب النار الذي يكون بقيام الساعة، فأثبت لهم ما بقي في الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا في كيف استنباط المؤلف رحمه الله من هذه الآية، كيف استنبط منها عذاب القبر. قال يعني قبل فناء الدنيا لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لن يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين. عندكم هكذا لوجودنا، لوجودي المقصود لوجودنا مشركين، أي لأننا نجد مشركين، يعني أنها مؤولة من أن وما دخلت عليه، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم. وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر، يعني أنه رحمه الله فهم من قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا، فهم منها عذاب البرزخ. لما؟ قال لأننا نعاين ونرى ونجد أن من المشركين واليهود والنصارى من يكون في رفاهية من العيش ورغد من العيش وانبساط وسرور، فأين هذه الحياة الضنك؟ قال إذن هي ما يكون قبل البعث، وهو ما يكون في البرزخ عذاب القبر. وهذا استنباط في الحقيقة عجيب. وقد يقال في الحقيقة أن الضنك الذي يجده اليهود والنصارى والمشركين يشمل لا شك الحياة الدنيا بما يجدون من القلق والضيق، وحتى وإن رصه في أبدانهم فإنهم يجدون من القلق والضيق والحسرة وغير ذلك وعدم الصبر على المصائب ما يحيل حياتهم ضنكا، وهذا أمر متحقق ومشاهد. فإنهم يعيشون في القصور ويركبون ما يشاءون ويلبسون ما يشتهون، ومع ذلك فعندهم من القلق والأمراض النفسية ما يجعل حياتهم ضنكا. ولهذا قال الحسن رحمه الله وإن طقطقت بهم البرابين وهملجت بهم الخيول إن ذل المعصية لفي قلوبهم عياذا بالله. فعلى أي حال هذا وجه استنباط ذكره رحمه الله في إثبات عذاب البرزخ. ثم قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرنا ذلك، وفيه دليل على إثبات فتنة القبر وأن الملكين اللذين يأتيان المرء في قبره هما منكر ونكير، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة، قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر، ويقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وقال الألباني في الصحيحة: إسناده جيد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. وهذا نقلا عن المحشي. إذن في هذا دليل على ما تقدم من إثبات فتنة القبر، وهي سؤال الملكين. ثم نختم بهذه الجملة، يقول رحمه الله: ويرون، أي أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة من مسائل الأدب مع كتاب الله، ومن سمات أهل العلم والإيمان الذين هم أهل العلم والإيمان حقا، البعد عن المراء والخصومات والجدل في الدين بغير حق. فإن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يجادلون في آياته، وبين أن الحامل لهم على المجادلة في آيات الله البينات أنه الكبر. قال ذلك في موضعين في سورة واحدة، هي سورة غافر، يقول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تأمل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن ما الذي حمله على الجدال في آيات الله بغير سلطان أتاه؟ الكبر والجبروت. وقال بعدها بآيات: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وأعظم المجادلين في آيات الله بداعة الكبر هو إبليس والعياذ بالله. فإن إبليس أبى واستكبر لما رأى الآية البينة، وهو خلق الله تعالى لآدم بيديه وأمره الملائكة في السجود له وكان من جملتهم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر والعياذ بالله هو بطر الحق وازدراء الناس. بطر الحق يعني غمط الحق، بمعنى أن يعلم أن هذا حق ثم بعد ذلك يستنكف عن قبوله والعياذ بالله. هذا النوع من المجادلة هو المذموم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وأما البحث والنظر والتدبر فهذا مطلوب وليس مذموما. ليس من الجدل المذموم أن يبحث الإنسان في معاني ما أخبر الله تعالى به، وأن يتدبر القرآن، وأن يرد به على المخالفين، وأن يستنبط منه وجوه الاستدلال المختلفة على الأمور العقدية والأمور الشرعية. وإنما المذموم أيها الإخوة أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه يتنازعون في القرآن، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر غضبا، فقال: هذا أمرتم؟ إنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا هو الجدل المذموم، ضرب كتاب الله بعضه ببعض. وعن هذا نهى السلف، ومن أشهر ما يذكر في ذلك قصة عمر رضي الله عنه مع صديق بن عفر. فإنه قد جاء رجل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له صديق بن عفر، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل الصحابة عن متشابه القرآن كيف كذا وكيف كذا ولما قال كذا إلى آخره. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره دعا، فقال له: من أنت؟ فقال تكلفا: أنا عبد الله صبيغ. هو ما اسمه؟ صبيغ، لكن من التكلف الذي هو عليه. قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: